solo tú puedes ver allí. Es posible que no quieras volver a ver. الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين ثم أما بعد نعيش في هذا اللقاء الطيب بفضل من الله وكرمه مع معجزة غيبية لم يرها أحد من الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا في لقاء سابق أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ومنهجه القرآن معجزة عقلية إلى قيام الساعة المعجزة عين المنهج والمنهج عين المعجزة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة غيبية فعل من أفعال الله ألا وهي معجزتي الإسراء والمعراج بعض الشباب فهم أنهم معجزة واحدة لا هم معجزتين اثنين معجزة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومعجزة علوية من الأقصى إلى ما بعد سدرة المنتهى يبقى معجزتي الإسراء والمعراج معجزتين اثنين عندنا معجزة المعراج الإسراء معجزة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أما معجزة المعراج أيضا معجزة غيبية لم يرها أحد من الناس من الأقصى إلى ما بعد سدرة المنتهى وجاءت الإسراء لتثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج ايه الدواعي الى المعجزه بتاعه الاسراء بل قلنا هي الاسباب التي ادت الى معجزتي الاسراء احنا عارفين ان الكفار ما بيرحمهم ولا بيحبوا رحمه ربنا تنسي اذوا النبي صلى الله عليه وسلم واذوا المسلمين الاوائل وكان للرسول صلى الله عليه وسلم بتسخير ربه له حماية خارجية من عمه أبو طالب وحماية داخلية بشرية أيضا في بيته من زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وكفر أبو طالب وعدم إيمانه برسالة محمد خدم رسالة محمد يا عم الشيخ ازاي بقى كفر أبو طالب خدم الرسالة الإسلامية أيضا لعلهم جاملوه لأن لو كان أعلم إسلامه كان الكفار عادوه أيضا لكن هو كان وسيط بينه وبين ابن أخوه بينهم وبين ابن أخوه مات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد سنة 10 من البعثة المحمدية احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد رسول في مكة قد ايه حبايبي 13 سنة في الرسالة لانه بعث على سن 40 وقعد 13 في مكة رسول وهاجر المدينة قعد 10 سنين يبقى مدة الرسالة بتاعت سيدنا النبي كم سنة 23 سنة 13 في مكة و10 في المدينة وتوفى بعد على 63 من عمره يبقى قعد 13 في مكة وعشرة في المدينة. التلتاشر في مكة فيهم ثلاث أحداث مهمين خلي بالك منهم أول. الحدث الأول حدث البعثة، بعثته صلى الله عليه وسلم. الحدث الثاني الإسراء والمعراج. الحدث الثالث هجرته إلى المدينة المنورة طيب الله صراها. ثلاث أحداث في الفترة بتوع مكة: البعثة، الإسراء والمعراج، الهجرة إلى المدينة المنورة. البعثة، شاءت إرادة الله أن تكون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عند البيت الحرام في مكة أم القرى. إيش معنى مكة اللي اتبعث فيها سيدك النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغم أن الإسلام ما انتشرش من مكة، انتشر الإسلام من المدينة. الفترة اللي كانت في مكة كان ثلاث سنين دعوة سرا، وكانوا مستضعفين المسلمين الأوائل. لم ينتشر الإسلام من مكة ولكنه انتشر من المدينة المنورة. طيب ليه؟ ايه الملمح اللي ناخده؟ ليه الرسالة بعثت على محمد صلى الله عليه وسلم على مسامع السادة من قريش، سادة مكة، بل كل سادة الجزيرة العربية كلها؟ ايه اللي جعل السيادة لأهل مكة؟ بيت الله الحرام، بيت الله الحرام جعل لهم السيادة. فجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعثه كان على مسامع السادة، عشان ما يجيش واحد في زمن من الأزمان ويقول لك إن محمد صلى الله عليه وسلم استضعف قوما وفرض عليه رأيه وفرض عليهم رأيه. لا يا حبيب، ده هو جه على مسامع السادة. كانت البعثة في مكة على مسامع سادة الجزيرة العربية، عشان ما فيش واحد يقول لك ده استضعف قوما وعمل فيهم بقى عالم وكانوا ناس غلابة. مش لا يا عم الحاج، ده بعثت في السيادة ولم تنتشر من مكة، انتشر الإسلام من المدينة. ليه؟ ايه الملمح برضك اللي ناخده؟ عشان ما يحدش يجي في عصر من العصور ويقول لك اصل اهل مكة الف السيادة والف الريادة، فتزعموا لواحدا منهم ليقود العالم. لا، ده انتشار الإسلام كان من المدينة المنورة ولم يكن من مكة. ليه؟ حتى نقول وحتى يقال إلى قيام الساعة إن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي جعل العصبية لمحمد صلى الله عليه وسلم. في سنة 10 مات عمه أبو طالب، وماتت زوجته خديجة رضوان الله عليها، وسماه النبي عام الحزن. وعام الحزن دي جه بعد ايه؟ كانت مقاطعة، الكفار كانوا مقاطعينه ثلاث سنوات حصار في شعب ابي طالب، لا يبيعون لهم ولا يتزوجون منهم ولا يعاملونهم، حتى اكل المسلمون اوراق الشجر وربط بعضهم الحجارة على بطونهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعدت المقاطعة ثلاث سنين، من سنة 7 لسنة 10، وفي سنة 10 مات أبو طالب وماتت خديجة. اشتد إيذاء الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة ان احنا بنقرا تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم عشان ناخد منه الدروس اللي نقدر ننفذها. اخذ بالاسباب، لان احنا كتير قوي نقول يا عم الشيخ انا بدعي وربنا ما يستجابش، لانك انت ما بتدعاش عن ايه؟ اضطرار. انت بتدعي عن طرف، انت خدت بالاسباب اللي ربنا اعطاها لك، والاسباب ما اعطتكش، والتجات الى الله ام من يجيبه؟ المضطر اذا دعاه. لكن احنا بندعي عن طرف، يا رب انا عايز اروح الصبح الاقي الاوضه بتاعتي دي مليانه دولارات. طب هتعمل ازاي؟ خدت بالسبب؟ خدت بالاسباب؟ يا رب انا عايز اخش الجنه، طب خدت بالسبب؟ يا رب انا خايف من النار، طب خدت بالسبب اللي منعك عن النار؟ حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ذهب الى الطائف. الطائف بينها وبين مكه 120 كيلو سيرا على الاقدام. اللي بيجي من بيتنا لغايه الجامع بيقول لي ايه الجو حر وانا جاي لكم هنا الجو حر. حبيبك النبي مشي 120 كيلو سيرا على الاقدام، ده كان فين؟ في شوال سنة 10 من البعثة المحمدية. راح الطائف لقى هناك قلوب أقصى من الحجارة، ردوه ردا غير جميل، وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء وقذفوه بالحجارة وسمعوه وأسمعوه ما يكره حتى جني عقبه الشريف، فلجأ إلى الله لأنه أخذ بالأسباب ولم تعطيه الأسباب، والتجأ إلى الله وقال مما قال: اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن لك بك علي غضب فلا أبالي، لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء المدد من السماء، إن كان أهل الأرض يضيقون بك يا محمد فالملأ الأعلى يرحب بك يا محمد. فكانت معجزة الإسراء والمعراج. طيب، معجزة الإسراء جت بنص ملزم في سورة بني إسرائيل. يا عم الشيخ، ده اسمها سورة الإسراء لأن فيه سور لها أكثر من اسم. سورة الإسراء تسمى سورة الإسراء لأنها استهلت بمعجزة الإسراء، وتسمى سورة بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل الكتاب واتكلمت كتير على بني إسرائيل، وتسمى سورة سبحان الله لأن هي السورة الوحيدة اللي افتتحت بسبحان اسم ناب مناب المصدر، والمصدر ينوب مناب الفعل. طيب، ايه علاقة السور الآية؟ هي جت في آية واحدة بس في سورة الإسراء، معجزة الإسراء جت في آية واحدة في سورة الإسراء اللي هي الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إيه؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، آية واحدة اللي جت في الإسراء، ايه علاقة الآية بقبلها؟ قبل سورة الإسراء سورة ايه؟ النحل. طب ايه خاتمة سورة النحل؟ ها؟ ولتك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن كان أهل الأرض يضيقون بك فأهل السماء ترحب بك يا محمد. يبقى عرفنا علاقة الآية بالسورة اللي قبله. طب وإيه علاقتها بالآية اللي بعدها؟ بقيت السورة بعدها إيه؟ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. إيه العلاقة؟ عشان ما يجوش بني إسرائيل يقول لك يا عم الحاج لا تنزعونا ولا ننزحكم، إحنا بني إسرائيل والنبي بتاعنا موسى وعيسى، محمد من العرب بينكم من العرب، خلوا له. لا، ده جت قصة بني إسرائيل في معظم السورة، في سورة الإسراء 111 آية منهم 100 آية مكية و11 مدنية. ها؟ معظم السورة بتتكلم على بني إسرائيل. يا الله، عشان ما يقولوش لا ده هو نبي للعرب، لا يا عم الحاج، ده ربنا قال له لحبيبك محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مبعوث للإنس والجن، للعالم، رسالة عامة. طيب تعالى شوف الصورة كده بدأت بإيه؟ بسبحان، وقلنا سبحان يعني تنزيه الله، وأن لا فعل الله يشبه أفعالنا، ولا أفعالنا تشبه أفعال الله، ولا صفاتنا تشبه صفات الله، ولا أسماءنا تشبه أسماء الله. يبقى سبحان الذي أسرى، وقلنا في اللقاء الماضي إن سبحان الفعل اللي يجي بعدها ما حدش يقدر عليه غير ربنا، لأن من الفاعل؟ من فاعل الإسراء؟ الله. طيب حد يقدر على افعال الله؟ ها؟ طب ما تجيبها كده في سبحان اللي جت كم مره في القران كده على سبيل المثال للحصر. قلنا مين اللي خلق الزوجيه في الاشياء؟ الله خلق الزوجيه في الانسان وفي الحيوان وفي النبات وفي الجماد وفي كل شيء، في الكهرباء وفي الذره. ها؟ الايه بدات بايه؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الكهرباء جت منزل سالب وموجب، والذرة فيها سالب وموجب، سبحان الله. طب ما تجيب كمان نساء، مين اللي سخر لها الحيوانات الأليفة؟ الله. اوعى تفكر ان انت سخرتها بقدرتك، لان انت لو فاكر ان انت سخرتها بقدرتك انت بتسخر الجمل والبغل والحصان والفور بقدرة الله مش بقدرتك. طب سخر الناموس كده ها، واحنا في زمن فيه الناموس، الوقت بتاعنا فيه الناموس، كل الناموس يا ناموس خلي معاك دم وبعيد عني ها، هتسمع كلامك لكن تقول للجمل هش يهش، نخ ينخ، قوم يقوم، حوض يمين يحوض يمين، حوض شمال يحوض شمال، مين اللي سخرهولك؟ الله. طيب لما تيجي تركب الدبة بتاعتك سواء كانت بقى من الدواب او من وسائل المواصلات من الابل الى الابل ها، لا كانت الاول ابل بقت دلوقتي ابل ابل ابل وفوق الابل كمان ها، ويخلق ما لا تعلمون. طيب لما تركب وسيلة المواصلات بتاعتك القرآن علمنا ايه وحبيبك النبي علمنا ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني مش بشطارتي مش بقدرتي مش بفهلاوتي، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جد بقى سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى فاعل الإسراء من؟ الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم مسرى به. طيب الجماعة الكفار لما عرضوا سيدنا النبي في المعجزة خدموا الإسلام، خدموا خدمة كبيرة جدا. إزاي؟ هم عرضوا رسول الله وقالوا له انت رحت بيت المقدس ورجعت في ليلة، واحنا بنروح في شهر ونرجع في شهر، نضرب أثبات الإبل إليها شهرا وانت تروح وترجع في ليلة. لو كان سيدنا النبي قال لهم انا رحت منام كان هيقولوا له الكلام ده؟ لو انا جيت قلت لك انا رحت امريكا وجيت وانا نايم هتكذبني؟ لا، لان في فرق بين الرؤيه البصريه والرؤيه المناميه، والاثنين متخذين من رؤيه، رأى رؤيه بصريه ورأى رؤيه مناميه. طيب الناس بنسندوا لايه؟ ما هو اصلي برضك حتى الجماعه اللي عايزين يضلهم بيدوروا على نص كده وياخدهم ايه؟ على قد فهمهم هم، ويقول لك يا اخي ما جت في القران وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. نقول لهم ما تكملوا النص زي اللي بيقول ولا تقربوا الصلاه، ها؟ ما تكمل بقيه الايه وانتم سقارى. ما تقول وجيت واحد يقول لك حاجه ليه؟ هو ربنا قال ويل للسقارى ولا ويل للمدكنين؟ ده قال ويل للمصلين، بس هم المصلين مين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا الله كمل النص. هم ربك قال رؤيا. طيب اصلها حاجه عجيبه لا تحدث الا في الاحلام، كانها رؤيا مناميه ولكن هي رؤيا بصريه. المعجزه بتاعت الاسراء معجزه بصريه أرضية حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة مش في المنام، لأن لو كان في المنام ما كانوا في الكفار كذبوه وقالوا له ازاي تروح وترجع في ليلة واحنا نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ونعود في شهر. أدي واحد. طيب يبقى ما صارش في المنام. طب هل المانع إن ما يكونش ربك أسرى بحبيبه في الرؤيا؟ ما هو في تدريب. مش احنا في اللقاء اللي قبل الماضي قلنا سيدنا موسى عليه السلام ربنا دربه على المعجزة؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأعوش بها على غنمي. قال له ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف. ده كانت قدام ملأ فرعون؟ لا، ده كانت مع موسى لوحده تدريب. ومرة ولما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إنك من الآمنين. ولما جه بقى مع السحرة في يوم الموعود بتاع السحرة مع قوم فرعون، ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فسيدنا موسى راح ضرب العصاية بلعت الحبال والعصي بتاعتهم، لأن بتاعهم شغلهم سحر أما شغل موسى حقيقة إلهية. يبقى ربنا درب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤيا الانبياء حق وصدق واصبحت واقعه. ادي واحده. طيب عندنا في السنه جماعه اللي بيقروا يقول لك يا عم الشيخ انا قريت ان الاسراء كان من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاقصى. صح. واحد تاني هيقول لي يا عم الشيخ ده انا قريت انه اسرى برسول الله من بيت ام هانئ. صح. طب القران بيقول ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هي دي ولا الاثنين اللي فات؟ هي الثلاثة صح. الأول يحدد هو إيه المسجد الحرام، لأن معظمنا فاهم المسجد الحرام المسجد المحيط ببيت الله الكعبة. لا، ده الحرم كله اسمه مسجد حرام. الحرم كله من التنعيم مسجد السيدة عائشة لغاية عرفة، عرفة من الحل لغاية الحديبية من الحل، ده اسمه حرم. خدتها من يا عم الشيخ؟ خدتها من القرآن. شوف ربك لما جيه يتكلم على الحج في سورة البقرة، قال فمن تمتع بالحج بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، لغاية ما قال إيه؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام يعني إيه؟ يعني البيت بتاعه مش في الحرم. يبقى الحرم المحدد في مكة كلها مش المسجد فقط. يعني أنت في مكة وصليت في الفندق، صليت في الحرم، ها؟ بس فاتك ثواب الجماعة كتير، لأن كل ما كثرت الجماعة كل ما يمكن خدت تأثير مغناطيسي من آخر، من صالح آخر، يمكن يكون صلاحه أقوى من صلاحي، ها؟ يعني كل ما كثرت الجماعة كل ما كثر الثواب وعظم الثواب، لأن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بكام؟ ب25، وفي رواية ب27. طيب، يبقى سبحان الذي أسرى. طيب بروحه ولا بجسده ولا بالاثنين؟ بالروح والجسد. خدتها منين؟ كلمة أسرى، أسرى السفر بالليل، ومنها أسرى وسرى، والاثنين بمعنى السفر بالليل. بس دي تديك ملحظ، لأن الملكة العربية، اللغة العربية لغة عظيمة جدا، لغة القرآن، وشرفت بنزول القرآن بها. أسرى وسرى الاثنين معناهم السفر بالليل، بس نفرق بينهم ازاي؟ أسرى بالألف السفر في أول الليل، وسرى بدون ألف السفر في آخر الليل. طب هي جاية هنا ايه؟ أسرى، يبقى كانت الإسراء في أول الليل ولا في آخر الليل؟ يبقى سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده، ما قالش بمحمد ولا قال بالرسول ولا قال بالنبي، بعبده. يا الله، ليه؟ ايه الملمح اللي ناخده او الملحظ اللي ناخده؟ ان الاسراء كان بالروح والجسد، لان احنا كبشر مركبين من جسد، من مادة الارض، عناصر الارض، ومن روح. امتزجت الروح بالجسد صرت نفسا. فهنا القرآن قال بمحمد؟ لا، قال بعبده، لان العبودية لله ايه؟ عز. العبودية لله ايه؟ شرف. لما اخلص محمد في عبوديته لله حصل الاسراء والمعراج. وانت يا عبد الله اذا اخلصت في عبوديتك لله كنت عبدا ربانيا. مش في حديث قدسي فيما معناه عبدي اطعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون بقدرة الله؟ اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. طيب بعبده، يبقى اذا العبودية لله عز ولا ذل؟ منتهى العز. اما العبودية لبعضنا منتهى الذل. ليه؟ لان انا لما اكون عبد عند حضرتك انت بتاخد خيري، لكن انا عبد لله وانت عبد لله، ربنا بياخد خيرك ولا خيرك كله من ربنا؟ الخير كله من ربنا. طب تعالى بص لنا في الدنيا، عايز تقابل عظيم من عظماء الدنيا او مدير من مدراء الدنيا، بتروح تستأذن من السكرتارية ويحددوا لك الميعاد ويحددوا لك الساعة ويسألوك هتكلم الباشا في ايه، ويمكن يفتشوك قبل ما تخش، والباشا شافك بقى طولت الكلام معاه يمكن يقف او يعمل يشوح بدماغه، لقاك برضك واقف له يجي متك على الزر يجي الساعة يقول لك يلا وقت الباشا مش فضيلك، الباشا وراه اجتماع. طب انت لما تيجي تكلم ربنا حد بيقول لك لا؟ استأذنت من مين؟ لما تيجي ربنا عايز ربنا يكلمك استأذنت من مين؟ انت اللي بتختار الزمان وانت اللي بتختار المكان وانت اللي بتبدأ اللقاء وانت اللي بتنهي اللقاء. يبقى حسب نفسي عزا انني للإله عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الأعد، ولكني انا ابدأ اللقاء وانهي متى واين احبه. هتيجي تصلي في الرضوان محدش هيقول لك لا، هتروح في الانصاري محدش هيقول لك لا، هتروح في المصنع محدش هيقول لك لا، هتصلي على ريش الميزه محدش هيقول لك لا. يبقى انت اللي اخترت الزمان واخترت المكان واخترت اللقاء واخترت تكلم ربك او ربنا هو اللي يكلمك. عايز ربنا يكلمك بتتوضى وتيجي تمسك المصحف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرا ما يسره الله لك، وانت اللي بتقول صدق الله العظيم وتعين المصحف. عايز تكلم ربك بتتوضى وتتجه للقبلة الله اكبر لغايه ما تشبع من اللقاء تقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. يبقى حسب نفسي عزا انني للاله عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز، ولكني انا ابدا اللقاء وانهي متى واين احبه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد صلى الله عليه وسلم وأن سيرت أحمد لي نبيا. ده عز منتهى العز أن أكون عبدا لله. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده بعبده. قلنا العبودية بالروح والجسد، يقظة مش منام. وقلنا أسرى السفر في أول الليل، وقلنا فعل الإسراء مين؟ الله. طيب جت كلمة ليلى اللي بقى، إذا كان فعل الله مش عايز زمن، هو فعل ربنا عايز زمن؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمال جت هنا كلمة ليلى ليه؟ ببص لها أوي كده، كلمة ليلى النكرة ومنهونة ليه؟ التنوين هنا للتقليل وللتبعيد، يعني ما خدش الليل كله، خد عاد والفراش ما زال دافئا، يبقى خدت جزء من الليل. طب يا عم الشيخ ده انت قايل الفاعل الله، طب وربنا جاب زمن لنفسه وعايز زمن؟ لا، الزمن لمحمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يرى ببشريته مرائي يجي يحكيها للقوم، دليل على صدقه. مش جه قال لهم ان قافله بني فلان في المكان الفلان وند منهم بعير فدللتهم علي، وقافلة بني فلان في المكان الفلان معهم إناء فيه ماء وعليه غطاء فنزعت الغطاء وشربت من الماء ووضعت الغطاء، وقافلة بني فلان حتأتي عند شروق شمس يوم كذا من جهة كذا يتقدمهم جمل أروق عليه غرارتان. ولما جه اليوم اللي هو معهود قوي اللي هو قال لهم عليه، وقف القوم فقال قائل ها هي الشمس قد أشرقت وإذا بآخر يقول وهذه العير قد وصلت. يبقى الزمن جاي لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يرى ببشريته. ليه؟ لأن احنا عندنا قانون الرؤية بتاع العين عايزة زمن عشان تشوف واحد على 16 من الثانية. هضرب لحضرتك مثال، المروحة إذا كانت بطيئة بتعرف تعد الريال بتاعتها، طب إحنا هندورها بسرعة عالية. بيخيل لك إنها قطرها واحدة، قطر واحد ما تعرفش تعد فيها كام ريشة. ليه؟ لأن العين عايزة واحد على 16 من الثانية عشان تشوف المرئي. فحبيبك النبي هيجي يقول مرائي دليل على صدقه لكفار قريش، فأخذ الزمن. لكن الزمن مش لفعل الله، لأن الزمن ليس لله، لأن الله خلق الزمن ويملك الزمن ويملك المكان، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب قصة على مستمع حضراتكم، قصة والقصص في منه واقعي وفي منه خيالي، ولكنها قصة واقعية. شيخ بيشرح في سورة الرحمن، ودخل عليه رجل في حلقة الدرس، وكان الشيخ يشرح كل يوم هو في شأن. الرجل راح قايم يا شيخ ما شأن ربك اليوم؟ ما شأن ربك اليوم؟ مش انت بتقول كل يوم هو في شأن؟ ما شأن ربك اليوم؟ العالم عايز يعلمنا برضك، لأن احنا فينا آفة العصر اللي احنا موجودين فيه دي، كلنا علماء كلنا شيخ البقوري. قال يعني اللي مطابع اولا للبقوري. ده فين اللي عامل وصل على الاسلام؟ العالم قال له امهلني الى الغد، تعال اسال اي واحد دلوقتي وانا منهم، ها اكتب علم وبغير علم، ودي الافه بتاعتنا. لكن اقول لك التلفزيون بتاعي عطلان، اوديه للنجار؟ هتقول لي يا جدع وانت مجنيت. لا، ده ليه اوديه للمتخصص؟ طب اشمعنى في الدين ما روحتش للمتخصص تساله؟ ها ما هو دي الافه. وبعدين بتسال شيخ وتسال غير الشيخ، طب يا خدتش كلام الشيخ الاولاني وسكت ليه؟ ما انت بتتعب نفسك، عامل زي المريض اللي بيروح لدكتور من دكتور لدكتور لدكتور، يقع في خطا ده ويقع في خطا ده ويقع في خطا ده. انت سالت شيخ، ربما الشيخ يكون مذهبه شافعي، افتك على مذهب الشافعي، ما تاخدها وانت على مذهب مفتيك. لكن هتسال شيخ تاني يمكن يقول لك جواب اخر، بيبقى راي اخر، ها والاثنين صحيح، انت اللي هتتعب. طيب، فانا الشيخ قال له امهلني الى الغد. قال له ماشي. الشيخ روح، السؤال بيلف في دماغه مش عارف اجابته، قدام تلاميذه صلى ركعتين لله سنه قضاء الحاجه ونام، وقبل ان ينام دعا الله ان يجعل له مخرجا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الشيخ شاف سيدنا النبي في المنام، واللي يشوف سيدنا النبي في المنام كأنه رآه، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. من رآني في المنام كأنه رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالشيخ شاف سيدنا النبي في المنام. سيدنا النبي بيقول للشيخ إيه؟ إذا أتاك السائل فقل له أمور يبديها ولا يبتديها. تاني، ما شأن ربك اليوم؟ أمور يبديها ولا يبتديها. الشيخ تاني يوم في ميعاد الدرس قاعد يقول الدرس بتاعه، وإذا بالسائل في الأمس حضر، يا شيخنا ما شأن ربك اليوم؟ قال له أمور يبديها ولا يبتديها. قال له صل على من علمك. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. يبقى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من حرف بدايه. انا جيت من بيتنا المسجد الى المسجد، يبقى من حرف بدايه. انا رحت من فيشا لطنطا، من حرف بدايه، او بيسموها حرف ابتداء، والى حرف انتهاء، والى حرف انتهاء. طيب إلى بتخش في الغاية اللي أنا ريحها ولا ما بتخشش؟ وعايز أدلة من القرآن. إلى ساعات بتخش وساعات ما تخشش. بتخش إزاي؟ في آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إيه؟ إلى المرافق. يعني اغسل المرفق ولا سيبه؟ لا اغسله، يبقى الى دخلت. ماشي. طب في الصيام، ثم اتم الصيام الى الليل. قالوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. طب انت ساعه المغرب ما تاذن تستنى من الليل يخش، ولا يباح لك تعجيل الفطر؟ بل هو سنه تعجيل الفطر وتأخير السحور. يبقى ما دخلتش. طب هنا دخلت؟ أيوة دخلت، لأن النبي صلى في الأقصى وصلى إماما بالأنبياء. طب دليلك معاك دليل على أن النبي التقى بالأنبياء في الأقصى؟ أقول لك اقراها كده في سورة الزخرف، مش ربنا قال له واسأل واسأل؟ ده فعل إيه؟ فعل أمر. طب النبي لما يتأمر بأمر ينفذه ولا ما ينفذوش؟ طب هينفذوا امتى؟ هيشوف الانبياء دي امتى؟ هيلتقي بيهم امتى؟ في الاخر ما فيهاش اوامر. واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. يبقى سؤالهم امتى؟ ليله الاسراء والمعراج. يبقى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. العلماء قالوا توكيد، ما هاش توكيد، بس جايه ليه؟ الملحظ اللي ناخده في ليله ان الاسراء خد جزء بسيط من الليل. التبعيد التنوين هنا للتبعيد. ليلا من المسجد الحرام. ايه هو المسجد الحرام؟ لان احنا عندنا في القران بيت الله والكعبه والمسجد الحرام. البيت المكان بتاع الكعبه، البروز العالي اللي هو البناء المحيط بالكعبه بالبيت يسمى الكعبه، ومنه الكعبين العظمتين البارزتين في الكعبين. طب البيت ده مين اللي بناه؟ اللي بناه بالكاف والنون مش الملائكه. ليه؟ اقرا الايه رقم 96 في سوره ال عمران. ان اول بيت وضع. طب نعرف وضع ده يا حبايبي شباب؟ اوعى تقول مبني للمجهول، مبني على ما لم يسمى فاعله. احنا قلناها في اللقاء الماضي، بني الاسلام على خمس، يبقى وضع مبني على ما لم يسمى فاعله. من الواضع؟ طيب امر ملائكه. طب ايه الدليل على انه ما امرش ملائكه؟ اقرا الايه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى لمين؟ للعالمين. والملائكة عهد، يبقى البيت هدى للعالمين، يبقى جاي للملائكة رخري، يبقى مش الملائكة اللي بنوه. أمال من الباني له؟ الله بالكاف والنون. وكان قبل آدم، لأن آدم من الناس، مش هو من الناس. إن أول بيت وضع للناس، وآدم أبو الناس، للذي ببكة. يا عم الشيخ، هي بكة ولا مكة؟ هي الاثنين، والاثنين جم في القرآن. الآية دية اللي في آل عمران، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ولما تقرأ الآية 24 في سورة الفتح، ببطن مكة، هي بكة ولا مكة؟ هي الاثنين، لأن الباء والميم حرفان متقاربان في النص. ولذلك لما تلاقي واحد عنده شوية برد أو زكام، ما يعرفش يفرق بين الباء والميم، بنقول عليه مسقوم، مش عارف يفرق بين مخرج الباء ومخرج الميم. ها؟ لكن هي لها ملحظ آخر. بكة من بكة المكان، أي ازدحم. مش احنا لما تلاقي واحد وشه احمر كده والدم توارد إلى وجهه، نقول ده فلان وشه هيبك الدم. ها؟ بكة ازدحم. يبقى بكة البيت والمطاف اللي حوالين البيت، ده بكة. أما المدينة كلها مكة. ومكة يعني إيه مكة؟ من مكة الفصيل الضرع. يعني إيه مكة الفصيل الضرع؟ إحنا فلاحين. أما الحيوان ها؟ بيولد الفصيل المولود بيجي حاطط بوزه على الثدي بتاع امه، وخلي بالك عشان تشوف خلقة ربنا حتى في الحيوان وفي الانسان. بمجرد الطفل ما ينزل من بطن امه، من اللي علمه خاصية الامتصاص وان يلحم كفيفه على حلبة الثدي حتى لا يدخل الهواء، عشان ينزل الحليب من ثدي الام الى جوف الطفل. ده انت لما بتاخد مكنه، والمكنه يكون الحشو يعني فيه سنه كده مهويه، ولا فيه واحد واخد لك الخرطوم بمسله، ولا واحد عامل لك اي تهويه بسيطه، المكنه ما تطلعش ميه. مين اللي علم الطفل اللي لسه نازل من بطن امه التقام حلمه الثدي؟ طب مين اللي علم الحيوان يلتقم ثدي امه؟ متى الفصيل الضرع؟ انها يد الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. اما بعد، ما زلنا مع معجزه الاسراء. سبحان الذي اسرى بعبده. قلنا فاعل الاسراء من؟ الله. وبعبده وخلي بالك الضمير في عبده دي تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن قلب عبده. يا سلام، ما نقبل احنا عبيد لله، وأنه لما قام عبد الله ده عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. خلي بالك قال المسجد إيه؟ الأقصى. الأقصى يعني إيه؟ الأبعد، بعيد. طب ما قالش بعيد ليه؟ ما احنا اتكلمنا ممكن أقول بعيد أبعد وفيه بعيد قبل منه بعيد. ده دي نبوءة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ مكة زادها الله تشريفا وتعظيما، فيها بيت الله الحرام. المدينة المنورة تقع شمال مكة، شمال مكة، والأقصى يقع شمال مكة. الأقصى يقع شمال مكة. طب هنا ربنا قال إيه؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب ما قالش قصي ليه؟ بص يا حبيبي، دي كانت فين؟ نبي على قيد الحياة، لأن الإسراء ده كان على أرجح أقوال العلماء إنه في السنة الثانية عشرة للبعثة، قبل الهجرة بسنة وشهور، مش في سنة عشرة، لأن معظم يعني شباب معظمهم معتقد إن الإسراء والمعراج سنة عشرة من البعثة. لا، ده بسنة 12، ده الرأي الراجح، وهناك خلاف الأقاويل، ولكن هناك هذا هو الرأي الراجح، أنها في السنة الثانية عشرة للبعثة قبل الهجرة بسنة وكذا شهر. طب النبي على قيد الحياة، ربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما قالش قصي ليه؟ لأن المدينة بالنسبة لمكة تعتبر قصي مش أقصى، الشام أقصى أبعد، المدينة أقرب، 450 كيلو بين المدينة ومكة. فربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يبقى فيه مسجد هيبقى قصي هنا، اللي هو إيه؟ مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي في المدينة المنورة. يا الله، دي كانت نبوءة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ده لسه ما هاجرش، ولكن قال الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال قبل ما قال الأقصى يبقى فيه مسجد إيه؟ قصي، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، طيب الله صراها وسلم على ساكنها. وللحديث إذا أذن الله ببقاء ولقاء بقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا إنا نسألك لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا مؤمنا خاشعا، وبدنا هينا لينا بطاعتك على البلاء صابرا، وزوجة تعين على أمر الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا.